سائل من تبوك من مؤسسة السحيمي للدعاية والإعلان، بعث بثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: لي أخ متوفى وله ابن، والدولة تصرف له معاش تقاعد من راتب والده المتوفى، فهل يجوز لي أن أخذ من هذا الثلث الذي يصرف لابن أخي المتوفى وأتصدق منه لوالده، علما أن هذا الابن لا يزال طفلا فهو يبلغ الثانية والنصف من عمره، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لا مانع من التصدق منه، ولكن الأولى بك أن تنمي مال ابن أخيك، فإذا كان يتوفر منه شيء يصلح للتنمية فتوفر ما تستطيع لتنميه، لأن تنمية مال اليتيم والعناية به من الإحسان إليه ومن العطف على الأيتام. واصدق عن أخيك، إن كنت تراب أن تتصدق فتصدق من مالك أنت، فهذا أولى، لأن المال أصبح لابن أخيك وليس لأخيك. هذا المال الذي تصرفه الدولة من تقاعد والد الطفل خاص بالطفل وليس هو للمتوفى، فإذا أردت أن تصدق عن أخيك فتصدق من مالك أنت، هذا هو الأولى. داخل إن تصدقت شيئا بسيطا فأرجو أن لا بأس به، وكما قلت الأولى أن لا تتعرض مال الطفل إلا بالإحسان وإصلاحه وتنميته، وتصدق إذا شئت من مالك أنت بالله. سؤاله الثاني يقول: لقد نذرت لله تعالى ذبح شاة ونحوها، وقد وفى والدي عني في غيابي من ماله هو، فلم يكن لي عنده مال يوفي منه، فهل يجزئ ذلك عني أم يلزمني الوفاء عن نذري بنفسي؟ إن كان والدك أخبرك بأنه سيقضي نذرك وينفذه وقبلت ذلك فهذا يكفي، أما إن كان وفى النذر من عنده من ماله أو من مالك ولكن بدون علمك ولا توجيهك فهذا لا يكفي، لأن النذر الوفاء، لأن الوفاء بالنذر عبادة وهي تفتقر إلى النية، وأنت أدرى بما تم، وبالله توفيق. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من تاب عن معصية ثم عاد إليها مرة أخرى، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة والتحرز وبذل المستطاع من الحيطة لئلا يتكرر ذلك منه، فإن الذي يرتكب المعصية ويكررها ثم يتوب ويكررها يخشى أن تفسد عليه قلبه وتصرف اتجاهه عن الخير. وأما تكرر التوبة فلا شك أنه أمر محمود ويشكر عليه الإنسان، والتوبة تمحو الذنوب السابقة إذا تاب الإنسان توبة نصوحة. فاحرص على أو على من ارتكب الذنب أن يحرص على عدم العودة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عبد اللطيف عبد الجواد العربي من مصر، يقول: هل يصح الحج من الشخص الذي لم يقدم إلى المملكة بقصد الحج وإنما بقصد العمل؟ الجواب نعم، إذا قدم الإنسان وهو لا يريد الحج ثم أدركه الحج وهو في المملكة في مكة المحلات في الحج في مكة المكرمة أو قريب منها أو بعيد، ثم قال أحج، لا شك أن هذا الحج إذا أديت أعماله فهو حج صحيح يقضي عن الشخص فرضه، وإن كان قد أدى الفريضة فهو يكون نافلة وثوابه إن شاء الله تام من الله جل وعلا، ولا يمنعه كون الشخص لم يقدم للحج وإنما قدم للعمل أو للتجارة أو للزيارة ونحوه، بالله توفيق. سؤاله الثاني يقول: لأخ شقيق أكبر مني سنا وقد هجرته من الكلام نظرا لأنه دائما يغتاب الناس ويسعى بالنميمة بينهم، فهل علي إثم في قطيعته مدة طويلة، وبماذا تنصحونه لعل الله يتوب عليه من هذا العمل الخبيث؟ الجواب أن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، لكن إذا كان الإنسان المهجور يرتكب الذنب وينصحه صاحبه فلا ينتصح، ويزجره فلا ينزجر، ولا يؤثر فيه زجر ونهي، فلا مانع أن يتجنبه من أجل ارتكابه ذلك الذنب. والذي أنصحك به وأنصح أخاك أن تزوره وتبدي له اشمئزازك من كثرة اغتيابه للناس، وتبين له عظم الغيبة وأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وأن الإنسان خير له أن يأكل من جيفة من أن يقترض عرض أخيه المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في طريق وإذا بجيفة، جيفة حمار، قال أين فلان وفلان، كل من هذه الجيفة، فلما اشمأز قال إن ما اقترضتم من عرض أخيكم لأشد من ذلك. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شبه الاغتيام بأكل لحم الميت، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إلى آخره. فالغيبة أمرها خطير وإثمها عظيم ونتائجها سيئة، فعلى أخيك أن يتوب، على كل مستمع أن يتجنب أمر الغيبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من المستمعة ميم حاء عين الشمري من حائل مدرسة جبة الأولى للبنات. سؤالها الأول تقول: أنا طالبة في إحدى المدارس، وذات يوم لم أكن طاهرة، وأمرتني المعلمة بقراءة القرآن في المصحف، ولكني امتنعت عن القراءة دون التصريح بالسبب، ولكنها أرغمتني على القراءة واستحيت أن أذكر السبب، فقرأت القرآن في المصحف، ولكني كنت أحاول فتح صفحاته بالقلم دون اللمس باليد، فهل علي إثم في ذلك؟ إن شاء الله لا إثم عليك. والمرأة الحائض إذا اضطرت لقراءة القرآن من المصحف لا شيء عليها إن شاء الله، فعملك إن شاء الله عمل طيب ولا إثم عليك في ذلك بإذن الله تعالى. سؤالها الثاني تقول: ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد والجلوس فيه؟ نعم، المرأة الحائض لا تجلس في المسجد، ولكن يجوز لها أن تمر فيه، تمر في المسجد لأخذ حاجة أو لإيصال حاجة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة وهو في المسجد، فقالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. فدخول المسجد لحاجة لأخذ حاجة أو إيصال حاجة المرأة الحائض لا بأس به إن شاء الله بالله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع وراق حسن بابكر من السودان كسلا، يقول: نحن جماعة نسكن في قرية صغيرة فيها 7 منازل، ولا يتعدى المصلون فيها عن 6 أو 7 أشخاص، ولم يكن لنا عدد كبير لأجل أن نشيد مسجدا كبيرا، ولكن أسأل من ناحية صلاة الجمعة، هل يمكننا أن نبني مسجدا صغيرا على حسب استطاعتنا ونصلي فيه الجمعة بهذا العدد الذي ذكرنا، مع العلم أننا علمنا من أحد العلماء أن صلاة الجمعة لا تتم إلا 12 رجلا على الأقل، ولو كان هذا القول صحيح فماذا نعمل نحن وعددنا لا يتم 12؟ أفيدونا، هل علينا إثم في هذه الحالة على ترك الجمعة، أو علينا أن نعمل مسجدا ونصلي الجمعة على حسب عددنا؟ الجواب: اختلف أهل العلم هل يشترط لصلاة الجمعة عدد معين، فمن قائل يشترط أن يكون مصلون 12 رجلا، لأن هذا قدر العدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمت التجارة، وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها، وقيل 40، لابد من وجود 40 رجلا، وكلها أقوال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تحديدها. فيجوز لكم أن تصلوا الجمعة ولو كنتم أقل من 12 رجلا، ولكني أحب أن أنصحكم، لأن قد يكون من بينكم أبناء صغارا في سن التمييز أو أكثر من ذلك، فدربوهم على الصلاة ومروهم، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. فقد يكون عدد يساعد على كثرة المصلين، وبالجملة صلوا ولو كنتم أقل من 7، صلوا الجمعة، ولعل الله أن يأتي لكم بعدد من زائر أو أبناء. فصلاة الجمعة فيها خير عظيم وثواب جزيل، وفيها موعظة وذكرى، لم يحدد الشارع صلوات الله وسلامه عليه حدا لا يجوز تجاوزه، فالأصل الإباحة، وما جاز في الجمعة الجماعة جاز في الجمعة إن شاء الله بالله. له سؤال آخر يقول: نحن نسكن في منطقة يقل فيها التوحيد لدى كثير من الناس، من ذلك عندما يموت شخص عندنا في عامة المنطقة يكون هناك صراخ من النساء وبعض من الرجال، والجزء الثاني يجهز في الجنازة، وبعد التجهيز يضربون بالسلاح مع ارتفاع أصوات النساء بالنياحة، وبعد ذلك نذهب إلى المقابر، وعندما يوضع الميت في القبر يقفون يقرؤون القرآن زاعمين أن ذلك ينفع الميت، وبعد الدفن يقوم صاحب المأتم ويناديهم للحضور إلى منزله، ويذهب هو ويفرش المنزل ويقعد الناس عنده إلى 3 أيام ويقرؤون القرآن خلال هذه 3 الأيام ويأكلون ويشربون عنده، فما حكم عملهم هذا، وهل يجوز لي أن أقاطعهم؟ هذا العمل كله مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم برئ من الصالقة والحالقة، وبين أن من أمور الجاهلية التي توجد في أمته النياحة على الميت، فالصراخ على الميت اعتراض على قضاء الله وقدره وتصرفه في ملكه، والرمي في السلاح كذلك من البدع المنكرة الشنيعة، والوقوف عند القبر وقراءة القرآن عمل لم يعرف عن سلف هذه الأمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعمل المأتم والأكل عند صاحب الميت بدعة مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة بين المسلمين أن يصنع لأهل الميت طعام يدفع إليهم، لا أن يؤكل من طعامهم ويستغل مالهم. والبقاء في المأتم أيضا من البدع المحدثة التي لا أصل لها، فعليك أن ترشد هؤلاء بالرفق والإحسان والحكمة، إن الله يقول لنبيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واجتهد في كل ذلك، فأرجو أن الله يوفقك، فإذا لم يمتنعوا فلا بأس أن تتركهم، بل عليك أن تتجنبهم إذا استمروا على بدعتهم، بالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع بل حسن الخزعلي من البيضاء ليبيا، يقول: فيدكم أنني مدرس لغة إنجليزية بأحد المدارس، وكثيرا ما أستعمل اللغة الإنجليزية في كثير مما أكتب، حتى أنني أحيانا أكتب بعض الآيات باللغة الإنجليزية، فهل علي إثم في ذلك؟ وما الحكم لو كتبت معانيها فقط باللغة الإنجليزية للاستفادة منها لغير الناطقين باللغة العربية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب أن القرآن الكريم قرآن عربي، ولا يمكن أن يكتب بنصه بالحروف اللاتينية باللغة الإنجليزية، لأنه يفقد كثيرا من حروفه، فلا الحاء تخرج حاء، ولا كثيرا من الحروف تخرج بحروفها، ويفقد كثيرا من ميزاته الفصيحة العربية. وإنما لا مانع أن تذكر معاني الآيات، وإذا ترجمت الآية تقول معناها، لأن لفظها لا يمكن أن يترجم، فمن ذا الذي يستطيع أن يأتي بلفظ يشابه القرآن من حيث البلاغة والفصاحة والبيان والسعة وشمول المعاني الواسعة بالألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم، فاجتهد في أن تقول بالمعنى، ولا سيما أنك تدرس حسب كلامك عربا وليس عجما، تدرس باللغة الإنجليزية فأنت تدرس عرب، فالآية تنطقها باللغة العربية وتكلم بها واكتبها عربية واكتب معانيها باللغة التي تدرس فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع شوقي قادري علي من اليمن، يقول فيه: كم أركان الخطبة للجمعة وكم شروطها، وهل يجوز لي أن أخطب علما بأنني فتى أبلغ من العمر 18 ولم أكن متزوجا، وقد سمعت من أحد الإخوان أنه لا يجوز للعازب أن يخطب، فهل صحيح هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أما خطبة العازب فلا بأس أن يخطب المتزوج والعازب ولا حرج في ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فقد قال ما لا يعلم. وأما الشروط للخطبة فقد ذكر العلماء أن الخطبة اشترط لها الحمد وذكر آية من آيات من القرآن ولو آية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن الشارع صلوات الله وسلم عليه لم يحدد شرطا، إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يؤدي خطبة ولا سيما خطبة عبادة دون أن تشتمل على الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ودون أن تشتمل على شيء من آية القرآن الكريم. لكن لو خطب ولم يتكلم بأي آية، وإنما خطب خطبة فيها موعظة ودعاء للمسلمين، وبدأها بالحمد أو بالثناء على الله جل وعلا أو بالتكبير، فهي خطبة صحيحة، إلا أن أكمل الأشياء أن يبدأها بالحمد لله أو إن الحمد لله أشبه ذلك، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم غالب ما يبتدئ الخطب بأن يقول إن الحمد لله نحمده إلى آخره. ومما لا شك فيه أن الصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، لكن لو أدى الخطبة ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا فالخطبة صحيحة. أما إن تعمد فهو لا يصلح أن يكون خطيبا، لأن من تعمد ترك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس أهلا لأن يكون خطيبا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.